كتاب الأدب. الباب الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. 1396. عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أخرجه البخاري. 2121. الباب الثاني، التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم. 1397. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. الباب الثالث، أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن. 1398. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الباب الرابع، تسمية المولود عبد الرحمن. 1399. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أسم ابنك عبد الرحمن. أخرجه البخاري. 6186. الباب الخامس، تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه. 1400. عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قالا: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة قال: قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير رضي الله عنهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. أخرجه البخاري. 3909. 1401. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبية. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. أخرجه البخاري 5470. الباب السادس في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين. 1402. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون، سورة مريم الآية 28، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. الباب السابع تسمية المولود بإبراهيم. 1403. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. أخرجه البخاري 5467. الباب الثامن تسمية المولود المنذر. 1404. عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد بن أبي أسيد رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. أخرجه البخاري 6191. الباب التاسع تغيير الاسم إلى أحسن منه. 1405. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر رضي الله عنهما كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. الباب العاشر تسمية برة جويرية. 1406. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. الباب الحادي عشر تسمية برة زينب. 1407. عن محمد بن عمر بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. الباب الثاني عشر في تسمية العنب الكرم. 1408. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. أخرجه البخاري 6183. 1409. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. الباب الثالث عشر النهي أن يسمى بأفلح ورباح ويسار ونافع. 1410. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. 1411 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون، فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. الباب الرابع عشر: الرخصة في ذلك. 1412 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بمقبل وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه. الباب الخامس عشر: تسمية العبد والأمة والمولى والسيد. 1413 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسق ربك وأطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا فتاتي غلامي. أخرجه البخاري. 2552. الباب السادس عشر: تكنية الصغير. 1414 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه؟ قال: كان فطيما. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به. أخرجه البخاري. 6203. الباب السابع عشر: قول الرجل للرجل يا بني. 1415 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. الباب الثامن عشر: أخنع اسم عند الله من تسمى بملك الأملاك. 1416 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، في رواية: لا مالك إلا الله. قال سفيان يعني ابن عيينة: مثل شاه شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع فقال: أوضع. أخرجه البخاري. 6206. الباب التاسع عشر: حق المسلم على المسلم خمس. 1417 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. أخرجه البخاري. 1240. 1418 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الباب العشرون: النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. 1419. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرجه البخاري. 2465. الباب الحادي والعشرون: في تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. 1420. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير. أخرجه البخاري. 6232. الباب الثاني والعشرون: الاستئذان والسلام. 1421. عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف، فقال: أرد علي. فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر رضي الله عنه: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه، قال: يا أبا موسى، ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. الباب الثالث والعشرون عن ابن مسعود. الباب الثالث والعشرون: جعل الإذن رفع الحجاب. 1422. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. الباب الرابع والعشرون: كراهة أن يقول أنا عند الاستئذان. 1423. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا. وفي رواية: كأنه كره ذلك. أخرجه البخاري. 6250. الباب الخامس والعشرون: النهي عن الاطلاع عند الاستئذان. 1424. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. أخرجه البخاري 6901. الباب 26: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه. 1425. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. أخرجه البخاري 6887. الباب 27: في نظر الفجاءة وصرف البصر عنها. 1426. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. الباب 28: من أتى مجلسا سلم وجلس. 1427. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أخرجه البخاري 66. الباب 29: النهي أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. 1428. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وفي رواية: قلت في يوم الجمعة، قال: في يوم الجمعة وغيرها. وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. أخرجه البخاري 911 و6269 و6270. الباب 30: إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. 1429. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. الباب 31: النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث. 1430. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. أخرجه البخاري 6290. الباب 32: السلام على الغلمان. 1431. عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. أخرجه البخاري 6247. الباب 33: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. 1432. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. الباب 34 الرد على أهل الكتاب. 1433 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت، فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. الباب 35 منع النساء أن يخرجن بعد نزول الحجاب. 1434 عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، وهو صعيد أفيخ. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. أخرجه البخاري. 146 الباب 36 الإذن للنساء في الخروج لحاجتهن. 1435 عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب علينا الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. أخرجه البخاري. 4795 الباب 37 جعل المرأة ذات المحرم من خلفه. 1436 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز لي جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: اخ ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. أخرجه البخاري. 5224 الباب 38 إذا مر برجل ومعه امرأة فليقل: إنها فلانة. 1437 عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. أخرجه البخاري. 2035. الباب 39: نهي الرجل عن المبيت عند امرأة غير ذات محرم. 1438. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. 1439. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال الليث بن سعد: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. أخرجه البخاري. 5232. الباب 40: النهي عن الدخول على المغيبات. 1440. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. الباب 41: الزجر عن دخول المخنثين على النساء. 1441. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكن. قالت: فحجبوه. أخرجه البخاري. 4324. الباب 42: إطفاء النار عند النوم. 1442. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. أخرجه البخاري. 6294.